بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الجامع الكلام عليه شرحا، من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته هذا الحديث، قد جمع خصال الخير ودل عليها، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وفيه أن جمع القلوب وائتلافها وإقامة كلمة الحق مطلب شرعي دعا إليه الدين، ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحديث فيه الدلالة إلى هذه الأمور وإلى هذه الخصال التي تجتمع بها القلوب وتأتلف، وتجتمع الكلمة وتتفق على الحق وبالحق وعلى المحبة في الله ولله. فإذا ظهر هذا علم عظم موقع هذا الحديث كما يقول الحافظ الهيتمي رحمه الله، وما جمعه وما أشار إليه من الأحكام والحكم العامة والخاصة. قال: ومن ثم كان المقصود منه يرجع إلى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وإلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإلى قوله: المؤمن كثير بأخيه، وبقوله: المؤمن مرآة أخيه. قال: أن يبصره من نفسه، أو يبصره من نفسه ما لا يراه، أو يبصره من نفسه ما لا يراه بدونه، ولقوله: انصر أخاك ظالما، أي بالأخذ على يده وكفه عن ظلمه، أو مظلوما أي بإعانته على ظالمه وتخليصه منه، ولقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. الحديث. قال: ونحو ذلك كثير في القرآن والسنة. فهذا حديث عظيم فيه أمر بالعدل والإصلاح بين المتخاصمين، فيه التعاون على البر والتقوى في أمور الدنيا والدين، فيه الحث على حفظ اللسان، وقد تقدم بيانه، إلا من طيب الكلام وحسن القول، بل فيه الدلالة على كريم الأفعال من إماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك. فظهر لنا منزلة هذا الحديث العظيم في الشرع المطهر. الوجه الثاني، هذا الحديث عظيم قد جمع جملة من الخلال والخصال وحث عليها، وقد جاء في معناه أحاديث كثيرة من ذلك ما خرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن الطريق عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. وأخرج أيضا الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: أو لم يستطع؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذا بعض ما ورد فيما يدل على ما دل عليه هذا الحديث من هذه الخلال وهذه الخصال الجامعة للخير. وكلها تدور فيما دار عليه هذا الحديث، وفي بعضها زيادات سيأتي بيان إن شاء الله شيء منها إن شاء الله تعالى. الوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، السلامة مفرد سلاميات، والمراد بها هنا المفاصل وقيل العظام، ولك أن تقول جميع عظام بني آدم ومفاصله. قد جاء في الحديث كما مر معنا في الصحيح عند مسلم أن عظام الإنسان أن عظام الإنسان أو خلق الإنسان من 360 مفصل كما مر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. وكل عظم مفصول عن الآخر بفاصل، وتختلف أشكاله وقوته، وهذا كله دليل على تمام قدرة الله جل وعز وكمال قوته وبديع صنعه، تبارك الله أحسن الخالقين. وهو يريد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التنبيه وبهذا الذكر أن يبين أن من أعظم نعم الله جل وعز على عباده، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده تركيب هذه العظام وهذه المفاصل وسلامتها، فإن هذا من أعظم النعم وأجلها، وكما قلنا هو دليل على قدرة الله وعظمته الخالق للإنسان على هذا النحو وهذا التناسق. ولا يعرف قيمة هذه النعمة إلا من فقدها، فيحتاج كل مفصل وكل عظم في الإنسان إلى أن يشكر الله جل وعز العبد عليه على هذه النعمة. وأن يتصدق بصدقة عن كل مفصل ليؤدي شكر الله جل وعز على هذه النعمة أو لهذه النعمة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول جل وعز: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويقول جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والله أمر بشكره على ما أنعم، فقال: واشكروا نعمة الله، وقال: واشكروا له، وقال: واشكروا لله. وغيرها من الآيات الحاثة على الشكر لله جل وعز على ما ينعم ويتفضل. والله قد وصف عباده بأنه قليل من عباده الشكور، وآية البلد التي تقدمت: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يقول فيها الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله: هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. هذه نعم ظاهرة لكل ذي عينين، وهي ظاهرة وبينة لا تحتاج إلى تدليل. فالله جل وعز يقرر العباد بهذه كيما يشكروه، أي لكي يشكروه جل وعز على هذه النعم الظاهرة. ونعمه جل وعز منها الظاهر ومنها الباطن. وقرأ الفضيل بن عياض هذه الآية يوما فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا الله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا الله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل رحمه الله يعدد جملا من هذه النعم. ولا شك أن نعم الله جل وعلا على عباده كثيرة كثيرة جدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومنها الظاهر ومنها الباطن. ومن أظهر نعمه جل وعز ما ذكر في هذا الحديث الكريم من جمل هذه النعم. ولهذا كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كما في الشكر لابن أبي الدنيا ولمنزلة هذا الأمر، ألف أهل العلم في هذا الباب كتبا كالحافظ ابن أبي الدنيا وغيره في الشكر، الشكر لله عز وجل. قال أبو الدرداء: الصحة غنى الجسد، قد جاء في الصحيح عند البخاري في كتاب الرقاق من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وكان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر أو قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. يريد أن يبين لك هذه النعمة فقط، نعمة البصر. غمض عينيك، هل تستطيع أن تمشي وتسير وتقضي حاجياتك فترى وتحذر وتأخذ وتعطي وتميز؟ لا تجد لملبس ولا لطعام ولا لأخذ ولا لعطاء أي لذة، لأنك لا تبصرها. قال: إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك. فنعم الله جل وعز على العباد كثيرة وكثيرة جدا، فتحتاج من العباد إلى شكر. والله جل وعز يقول: وقليل من عبادي الشكور. يقول الإمام سلمة ابن دينار الأعرج: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، بلية عليك. أنعم عليك بسمع فنظرت إلى ما لا يجوز، أنعم عليك بلسان فقلت ما لا يجوز، أنعم عليك بأذن فسمعت ما لا يجوز، أنعم عليك بيد فأخذت ما لا يجوز أو فعلت ما لا يجوز، أنعم عليك بقدم فمشيت إلى ما لا يجوز وركضت خلف ما لا يجوز وتركت ما يجب أن يكون ويجب أن تأتيه. وهكذا بلعوم الإنسان فأكل به العبد ما لا يجوز، وهذا عقله لم يعمله فيما يحبه الله ويرضاه، إنما أعمله فيما يبغضه، فيفكر ويقدر كيف يتأتى ويأتي بالشر بأنواعه وصنوفه شهوة أو شبهة. هكذا نعم كثيرة على الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذه النعم إن لم تقربك من الله فهي بلية، لأن الله ما أنعم بها عليك إلا لتشكره وتعبده وتحقق التوحيد له جل وعز والعبودية له جل وعلا. بل إن هذا التأمل في هذه النعم يسوق العباد إلى الإذعان والانقياد والخضوع والانكسار والذل والاطراح بين يديه شكرا لله على ما أنعم وتفضل. كثير من الخلق قد سلبوا هذه النعم وحرموا هذه النعم، وأنت قد اصطفاك الله جل وعز بأن هيأك وصورك فقدرك وجعلك في أحسن التقويم، تبارك الله أحسن الخالقين. عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباد بهذه النعمة التي قد تغيب عن أذهانهم، وبهذه النعم التي قد تغيب عن أذهان كثير، وغيرها مما لم ينبه مما هو مثلها أو أعظم، ليعلم العبد أن الله جل وعز سيسأله عن شكرها يوم القيامة ويطالب به، كما قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم يقول فيه الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الزهد لهناد قال: النعيم الأمن والصحة، الأمن والصحة. وجاء عن بعض السلف أن النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمقصود أن الله جل وعلا أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، ولا يريد منهم جل وعلا إلا أن يشكروه، إلا أن يشكروه جل وعز بقلوبهم وألسنتهم وأفعالهم، بقلوبهم أن يعظموا هذه النعم وأن يعظموا مورثها جل وعلا والمنعم بها والمتفضل، فيعتقد أن الله جل وعلا له الحمد في الأولى والآخرة وهو المستحق للشكر والثناء والحمد والتنزيه والتقديس دون ما سواه، وأن يلهج بذكر بالثناء على الله وشكره بلسانه، وأن يستعمل تلك الجوارح فيما يحبه ويرضاه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن جمل من أنواع الصدقات كما مر معنا في حديث أبي موسى في الصحيحين، قال في آخرها لما قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه صدقة فإنه له صدقة. يمسك عن الشر، يمسك عن قولة الشر، يمسك عن فعلة الشر، يمسك حتى عن تحديث نفسه بالشر فإنه له صدقة. فالله جل وعز يريد من عباده الشكر على ما أنعم وتفضل وأكرم، وهو الواسع جل وعز المنعم المتفضل. ولا يمكن أن يجازي العباد أو أن يقوم العباد بشكر الله جل وعز حق الشكر لو أرادوا أن يشكره على كل نعمة بالأمور الثلاث التي تقدمت أظنه تفنى أعمارهم ولم يؤدوا شكر نعمة فضلا عن هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالله كريم ذو فضل على عباده، جواد جل وعز متفضل يريد من عباده الشكر على ما أنعم. قال سليمان التيمي إن الله أنعم على العباد على قدره جل وعز، كريم متفضل. قال وكلفهم الشكر على قدرهم حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم بنعمه وبالحمد بألسنتهم عليها. أخرج الإمام أبو داود في السنن والنسائي في السنن من حديث عبد الله بن غنام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي أدى شكر ليلته. هذا الحديث أقل أحواله الحسن. فالشكر لله جل وعز ليس بالأمر الهين كما يظنه بعضهم، ولا هو بالعسير حتى ندخل الناس في باب القنوط، هو يسير لمن يسره الله له. ولكن الناس في غفلة عن معرفة هذه النعم، ومن ثم في غفلة عن القيام بشكرها، كأن الناس تظن أنه لا بد أن يكونوا كلهم على صحة سواء، وكأن الناس تظن أنه لا بد أن يكونوا في المدارك والعقول وصحة العقول على السواء، وكأن الناس تظن أنه لا بد أن تكون لهم من الآذان ما يسمعون بها على وجه السواء، ومن الأعين كذلك، ومن الأيدي والأرجل ونحو ذلك من هذه النعم الظاهرة. كلا، هذا ليس أمرا حتما وواجبا في حق الله جل وعلا، يصوركم كيف شاء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، إليه لا إله إلا هو. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله جل وعز يصور عباده في أرحام أمهاتهم كيف شاء، المبصر والأصم والأبكم والأعرج والأعور ونحو ذلك، وكل ذلك من خلق الله تبارك الله أحسن الخالقين. فالعباد يجب عليهم وجوبا أن يعرفوا هذه النعم وأن يتعرفوا عليها فيقوموا لله بشكرها، فيقوموا لله بأداء الشكر الواجب عليهم. تجاه هذه النعم، ولعلي أخطأت أو غلطت في آية آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو عزيز، ومن عزته جل وعز أن صور الناس في الأرحام كيف شاء، حكيم أن خلقهم وصورهم في أرحام أمهاتهم كيف شاء جل وعز، فلا يقع في ملكه ما لا يريد جل وعلا. فإذا كان الله جل وعز قد أنعم بهذه النعم، الواجب على العباد أن يقوموا له بالشكر والعرفان. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن الخسة والدناءة وقلة العقل والذوق أن الإنسان يقابل الإحسان بالإساءة، ويقابل المعروف بالكفران، فإنه عند جميع أهل العقول السليمة والفطر القويمة أن المرء إذا ما أسدي إليه معروف فقابل ذلك بالكفران والإعراض ذمته العقلاء وذمته نفوس الناس ونفرت منه، ولله المثل الأعلى. فالله أحق بالشكر وأحق بالاعتراف له بالفضل وأحق بالاعتراف له بالإحسان والمنة. فهذا ما لفت إليه ودل إليه هذا الشق من هذا الحديث، اعترافا وتعريفا بفضل الله جل وعز، وتنبيها للناس للقيام بالحق الواجب عليهم في هذه النعمة أو على هذه النعمة. الوجه الرابع: أن الصدقة الواجبة على هذه المفاصل شكرا لله تنقسم إلى قسمين: واجب وهو أن يأتي العبد بالواجبات وأن يجتنب المحرمات. هذا لا بد منه، ومن لم يقم به آثم. والمراد بقيامه بجميع الواجبات القولية والفعلية والمالية وترك المحرمات كلها، فمن قام بذلك فإنه قد شكر الله جل وعز على نعمة الصحة والخلق والمفاصل والأعضاء وغيرها من النعم الظاهرة والباطنة. يدل عليه ما خرجه أبو داود رحمه الله وقبله الإمام مسلم في الصحيح، وهما تقدم معنا من حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عدد جملا من الصدقات ومن الأعمال: الصلاة والصيام، التسبيحة والتحميدة والتهليلة والتكبيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك صدقة. وقال: يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من صلاة الضحى، ولا أقل من أن يمسك عن الشر فإنه له صدقة. فإذا ما قام العبد بالفرائض واجتنب المحرمات فإنه قد تصدق على نفسه وعلى أعضائه. وأعظم الشر ترك الفرائض، وأعظم الشر ارتكاب المحرمات. ولهذا قال بعض السلف: الشكر ترك المعاصي. لذا ترك المعاصي يحتاج إلى جهاد ومجاهدة، فهناك معاصي بالقلب يحدث المرء بها نفسه والعياذ بالله عن الإعراض عن أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك معاصي باللسان وهذا أمره ظاهر، ومعاصي بالجوارح من العين واليد والأذن وغيرها. إذن الدرجة الأولى وهو الشكر الواجب، هذا الذي قلناه من القيام بالفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات. والقسم الثاني الشكر المستحب، وهو أن يقوم العبد بأكثر من ذلك مما أوجب الله عليه من قيام بالفرائض واجتناب المحرمات، يزيد على ذلك. نوافل الطاعات من الصدقة صوم النافلة وعمرة التطوع وحج التطوع وغيره، وهذه درجة السابقين المقربين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه. قيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال الله جل وعز: اعملوا آل داود شكرا. قال بعض السلف: لم يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفيهم مصل يصلي. فيكثر العباد من ذلك، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه فإن هنالك الفوز وهنالك الفلاح والنجاح. الوجه الخامس: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة على الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. العدل بين الناس تعدل إما في الحكم بينهم، وإما في الإصلاح، ولا شك أن العدل بين الناس خيره عظيم وفضله كبير متعد للغير، فيه منفعة للأمة. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالقيام بالإصلاح بين العباد قربة يتقرب بها المتقون، إلى الله جل وعز، وجعل الله عز وجل ذلك من التقوى، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن قال: فأصلحوا بينهما بالعدل. فقوله عليه الصلاة والسلام: بين الاثنين، أي المتهاجرين أو المتخاصمين أو المتحاكمين. فيعدل الإنسان بينهما إن كان حاكما أو مصلحا بالعدل والإنصاف والإحسان بالأقوال والأفعال، في ذلك خير كثير. كما قلنا: قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح حيث كان يخطب على المنبر فرأى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ويقول عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث وقد بوّض البخاري في الصحيح باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح، وذكر فيها حديث سهل أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. اذهبوا بنا نصلح بينهم. ولا شك أن الإصلاح بين الناس كما قلنا أمر عظيم، والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأمر أن يكون ذلك بالعدل، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولعظم أمر الإصلاح جاز الكذب فيه، وما ذلك إلا مبالغة في وقوع الإلف والمحبة بين المسلمين. تقول أم كلثوم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث في الصحيحين البخاري في كتاب الصلح ومسلم في كتاب البر. وجاء عند الإمام مسلم زيادة ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة إلى زوجها. قد بوّر البخاري في الصحيح قال باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. فالإصلاح يجب أن يكون على الحق وبالحق. ومن العدل لمن كان حاكما إذا ما تبين أن أحدهما قد ظلم الآخر أن يحكم بالحق، وذلك من تمام الإصلاح لهما. وتبرئة الذمة له ولهما قبل أن لا يكون إلا الحسنات والسيئات. الوجه السادس قوله عليه الصلاة والسلام معددا أيضا الصدقات قال وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع لها له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل على دابته، هذا أيضا مطلب شرعي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وهو التعاون. التعاون على البر والتقوى، فإن ذلك من الصدقات التي شرعت لشكر نعمة السلامة. فإن إعانة المسلم على ركوب دابته أو حمل متاعه عليها من الصدقات. وهكذا يؤجر المؤمن المسلم على كل ما يقوم به في ميدان إعانة إخوانه المؤمنين، متمثلا قول الله جل وعز: وتعاونوا على البر والتقوى. لما في التعاون من التآلف والتآزر، وأن التعاون يقضي على المشاق والصعاب، والمرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، ونحن مأمورون بأن نفشي المحبة بين المؤمنين، المحبة في الله ولله، وأن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه السابع، قوله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، هذه الصدقة هي صدقة قاصرة على نفس العامل، على نفس العامل بها. فمن أتى بها فإنه قد تصدق على نفسه. والكلمة الصدقة الطيبة، كلمة الطيبة صدقة، المراد بها الطيبة سواء في حق الله تعالى كالتسبيح والتهليل والتكبير، أو في حق الناس كحسن الخلق وقولة المعروف ونحو ذلك، فإنه صدقة. فالكلمة الطيبة هي كلمة جامعة للطيب كله، وشاملة لكل ذكر ودعاء للنفس أو للغير، ويدخل فيها رد السلام وإفشاؤه وذكر الله وكلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشفاعات الحسنة، النصح والإرشاد، التعليم ونشر العلم، قراءة القرآن، تعليم الأولاد، تعليم الأبناء، تعليم الزوجة وغير ذلك. كل هذا يكون سببا في نشر الإلف والتقارب.